أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو الدرس 19 في هذه السلسلة المباركة في شرح كتاب مختصر الفقه الإسلامي، وهو الدرس 2 في الركن 3 من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. وكنا في اللقاء الماضي شرعنا في الكلام على قضية مهمة، وهي قضية تحريف التوراة والإنجيل، وقلنا أننا سنتم البحث في هذا الباب من خلال هذه المحاضرة، ونتكلم فيها عن أهمية الإيمان بالكتب، وأدلة الإيمان بالكتب، والغاية من إنزال الكتب، ومواضع الاتفاق بين الكتب السماوية، ومواضع الاختلاف بين هذه الكتب، ومنزلة القرآن من الكتب المتقدمة، وثمرات الإيمان بالكتب، وما يضاد الإيمان بالكتب. فأقول ابتداء، الكتب معناها في اللغة وفي الشرع، الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، ومادة كتب تدور حول الجمع والضم، تدور حول الجمع والضم. سمي الكتاب كتابة لأنه يجمع الحروف ويضم بعضها إلى بعض، ومنها الكتيبة من الجيش سميت كذلك لاجتماعها وانضمام بعضها إلى بعض، ويسمى الخياط كاتبة لأنه يجمع أطراف الثوب إلى بعض. أما في الشرع فالمراد بها الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة. ونحن إذا آمنا بهذه الكتب فإننا نؤمن بأنها أنزلت من عند الله تبارك وتعالى، ونؤمن بهذه الكتب التي ذكرنا في اللقاء الماضي شأنها والتي جاء بها القرآن، فنؤمن بالقرآن الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتوراة التي أنزلت على موسى، وبالإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أوتيه داود عليه السلام، وبصحف إبراهيم، وما لم نعلمه من الكتب المنزلة نؤمن به إجمالا، ونصدق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يصحف من الكتب السابقة. ولذلك نبهنا على عدم التعميم، فلا يقال مثلا هذه الكتب المدنسة كما يحلو للبعض أن يصفها، يريد أن يسخر من تحريفها وتبديلها، فبدل أن يقول كتاب مقدس فيقول كتاب مدنس، نقول هذه عبارة خاطئة، ينبغي للإخوة والأخوات أن ينزهوا ألسنتهم من هذه الألفاظ. لا يقال مدنس ولا يعمم، لأننا نصدق بما صح من أخبارها، نقول نعم لحقها التحريف، لكن ما بقي دون تحريف ولا تبديل نحن نؤمن به، فلا يصح التعميم. والعمل بما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به، سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها. وقلنا إن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي حاكما عليه، فعلى هذا لا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح وأقره القرآن. إذن شريعة من قبلنا هي شريعة لنا إذا جاء بها كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن غير ذلك فليس شريعة من قبلنا شريعة لنا. وهذا البحث يذكره علماء أصول الفقه في الكلام على الأدلة. أما أهمية الإيمان بالكتب، فالإيمان بالكتب أصل من أصول العقيدة، قلنا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بالكتب التي أنزلها الله على رسله عليهم السلام. والله تبارك وتعالى أثنى على الرسل الذين يبلغون عن الله رسالاته، فقال جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. كما أخبر سبحانه وتعالى أن الرسول والذين آمنوا بما أنزل من عند الله من كتب، هؤلاء هم المحققون حقيقة لمعنى الإيمان. فقال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومما يدل على أهمية الإيمان بالكتب أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بأن يؤمنوا بما أنزله، كما في قوله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومما يدل على أهمية الإيمان بالكتب أن الله أهلك الأمم بسبب تكذيبهم برسالاته، كما أخبر الله جل وعلا عن نبيه صالح بقوله: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. كذلك من أنكر شيئا مما أنزل الله فهو يكفر بذلك، كما قال جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه أهمية الإيمان بالكتب. أما الأدلة على الإيمان بالكتب فقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله جل وعلا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وفي الصحيحين في حديث جبريل المشهور لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على أهمية الإيمان بالكتب. أما الغاية التي من أجلها أنزلت تلك الكتب فالغاية واحدة والهدف واحد، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. هذه الكتب جاءت لتكون منهاجا للبشر الذين يعيشون في هذه الحياة تقودهم بما فيها من هدى إلى كل خير، وهي روح ونور تحيي نفوسهم وتكشف ظلماتها وتنير لهم درب الحياة كلها. إذن هذه الكتب هي نور وهداية وروح، وينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزلها لتحقيق هدف واحد وغاية واحدة، وهي عبودية ربنا تبارك وتعالى. أما مواضع الاتفاق بين الكتب السماوية، فتتفق الكتب السماوية في أمور منها: أولا وحدة المصدر، فمصدرها واحد، فهي منزلة من عند الله تبارك وتعالى، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إذن هذه الكتب هي متحدة المصدر وهي متحدة الغاية، فكما أسلفنا الكتب السماوية غايتها واحدة، كلها تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى دين الإسلام، فالإسلام هو دين جميع الرسل كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هو الدين الذي أمر به إبراهيم عليه السلام، هو الملة الحنيفية السمحة، كما قال جل وعلا: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال موسى عليه السلام لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والحواريون قالوا ذلك لنبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن فالغاية هي الدعوة إلى دين الإسلام، إلى الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إذن تتفق الكتب في وحدة المصدر، في وحدة الغاية، كذلك في مسائل العقيدة، فالكتب اشتملت على الإيمان بالغيب، ومسائل العقيدة كالإيمان بالرسل والبعث والنشور والإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك. فمسائل العقيدة من باب الأخبار التي لا تنسخ. إذن مسائل العقيدة مسائل لم تتبدل، لم تتغير، لم تنسخ، إنما هي ثابتة وهي محل اتفاق بين هذه الكتب السماوية. الأمر الرابع: الكتب السماوية جاءت متفقة في القواعد العامة التي لا بد أن تعيها البشرية، مثل قاعدة الثواب والعقاب، وهي أن الإنسان يحاسب بعمله فيعاقب بذنوبه وأوزاره، ولا يؤاخذ بجريرة غيره، ويثاب على سعيه، وليس له سعي غير سعيه، كما قال الله جل وعلا: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ومن ذلك أيضا الحث على تزكية النفس، وبيان أن الفلاح الحقيقي لا يتحقق إلا بتزكية النفس، وهذا بطاعة الله جل وعلا وبالعبودية له وبإيثار الآجل على العاجل، بإيثار الآخرة على الدنيا، كما قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ومن تلك القواعد أن الذي يستحق وراثة الأرض هم عباد الله الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومن ذلك أن العاقبة للتقوى وللمتقين، كما قال جل وعلا: والعاقبة للتقوى، وقال: والعاقبة للمتقين. من مواضع الاتفاق بين الكتب السماوية العدل والقسط، فجميع الأنبياء عليهم السلام حملوا ميزان العدل والقسط. قال جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومن مواضع الاتفاق أيضا محاربة الفساد والانحراف، سواء كان الفساد عقديا أو خلقيا أو انحرافا عن الفطرة أو عدوانا على البشرية أو تطفيفا في الكيل والميزان أو نحو ذلك، فالكتب السماوية جميعها متفقة على هذا الأصل، محاربة الفساد، وهي أيضا متفقة في الدعوة إلى مكارم الأخلاق كالعفو عن المسيء وكالصبر على الأذى وكالقول الحسن وبر الوالدين والوفاء بالعهد وصلة الأرحام وإكرام الضيف والتواضع والعطف على المساكين إلى غير ذلك مما هو معلوم من مكارم الخلق، وهي متفقة ثامنة في كثير من العبادات، فكثير من العبادات التي نقوم بها كانت معروفة عند الرسل كأمثال الصلاة والزكاة. قال الله لموسى عليه السلام: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبين الله تبارك وتعالى أن الصيام كان مفروضا على من قبلنا، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكذا الحج كما في قول الله تعالى لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وجعل الله لكل أمة مناسكها وعباداتها، قال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه هي مواضع الاتفاق بين الكتب السماوية. أما مواضع الاختلاف بين هذه الكتب، فهذه الكتب تختلف في الشرائع، فشريعة عيسى تخالف شريعة موسى، في بعض الأمور، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تخالف شريعة موسى وعيسى عليهما السلام في أمور، كما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وليس معنى ذلك أن الشرائع تختلف اختلافا كليا، فالناظر في الشرائع يجد أنها متفقة في المسائل الأساسية كما مر بنا، إنما الاختلاف بينها يكون في بعض التفاصيل: عدد الصلوات، أركان هذه الصلاة، شروط الصلاة، مقادير الزكاة، مواضع النسك، ونحو ذلك من أمور تختلف من شريعة إلى أخرى. ومن الأمثلة على ذلك الصيام مثلا، فقد كان الصائم يفطر في غروب الشمس، ويباح له الطعام والشراب والنكاح إلى طلوع الفجر ما لم ينم، فإن نام قبل الفجر حرم عليه ذلك كله إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، فخفف الله عن هذه الأمة وأحله من الغروب إلى الفجر سواء نام أم لم ينم، كما بين ربنا تبارك وتعالى في قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن ذلك أيضا ستر العورة حال الاغتسال، فلم يكن واجبا عند بني إسرائيل، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عورا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يغتسل وحده. ومن الأمور المحرمة أيضا ما كان في بادئ الأمر من حل في شأن تزويج البنات من البنين، مما أحله الله لآدم تزويج بناته من بنيه، ثم حرم الله هذا بعد ذلك، وهذا أمر بين أن البشرية ابتدأت هكذا، ثم بعد ذلك حرم الله عز وجل أن ينكح الولد أخته، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، وفعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم الله مثل هذا على بني إسرائيل في التوراة، وكان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب فتزوج بابنتي خالة، واحدة تسمى ليا وأخرى تسمى راحيل، وهما أختان، ثم حرم عليهم في التوراة، وحرم علينا كذلك في القرآن مثل هذا، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ومما حرمه الله على اليهود ما قصه علينا في سورة الأنعام، كما قال جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثم جاء عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فأحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم، وجاءت الشريعة الخاتمة لتكون القاعدة، هي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وتميزت الشريعة الخاتمة بأنها عامة لجميع الناس إلى قيام الساعة، بخلاف الشرائع الأخرى فهي خاصة بقوم دون قوم أو فترة دون فترة. قال المصنف: حكم الإيمان والعمل بالقرآن الكريم. القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الأنبياء وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية، وهو أعظمها وأكملها وأحكمها، أنزله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين، فهو أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة وهو جبريل، على أفضل خلق الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وهو اللسان العربي المبين. فيجب على كل أحد الإيمان به والعمل بأحكامه والتأدب بآدابه، ولا يقبل الله العمل بغيره بعد نزوله. وقد تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن، فسلم بفضل الله جل وعلا من التحريف والتبديل، ومن الزيادة ومن النقصان، قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يقول: آيات القرآن فيها تبيان كل شيء، وهي إما خبر أو طلب. آيات القرآن تقسم إلى قسمين: إما خبر وإما طلب. والخبر يقسم إلى قسمين: إما خبر عن الخالق، أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وأقواله، وإما خبر عن المخلوق كالسماء والأرض والعرش والكرسي والإنسان والحيوان والجماد والنبات والجنة والنار، وأخبار الأنبياء وأخبار الرسل وأتباعهم وأعدائهم وجزاء كل فريق ونحو من ذلك. وإما أن تأتي الآيات بطلب، فإما تأتي بعبادة الله وحده وطاعة الله ورسوله وفعل ما أمر الله به كالصلاة والصيام وغير ذلك من أوامر الله، وإما نهي عن الشرك بالله وتحذير مما حرم الله كالربا والفواحش وغير ذلك مما نهى الله عنه. فلله الحمد والشكر وله المنة والفضل، حيث أرسل إلينا أفضل رسله وأنزل علينا أفضل كتبه وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما منزلة القرآن من الكتب السماوية، فقد ذكرنا أن القرآن هو آخر الكتب السماوية وهو خاتمها وهو أطولها وأشملها وهو الحاكم عليها. قال الله جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال جل وعلا: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال أهل التفسير: ومهيمنا عليه، أي مهيمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح كما ذكرنا وينفي ما وقع فيها من التحريف والتبديل والتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه. فالله جل وعلا يقول: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالقرآن هو رسالة الله لجميع الخلق كما بينا. يقول الشيخ السعدي في قول الله تبارك وتعالى: ومهيمنا عليه، أي مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السماوية وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية، فهو الكتاب الذي يتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به وحث عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه، وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة، فما شهد له بالصدق فهو المقبول وما شهد له بالرد فهو المردود. بينا أن الكتب السابقة لحقها التحريف والتبديل، فالتوراة الموجودة اليوم هي ما يطلق عليه الشريعة المكتوبة، كما يطلق لفظ التلمود على الشريعة الشفهية. التوراة الموجودة اليوم هي ما يطلقون عليه الشريعة المكتوبة، أما التلمود فيطلقون على ما يسمى بالشريعة الشفهية. والتوراة الموجودة اليوم تشتمل على 5 أسفار. السفر الأول هو سفر التكوين، ويتحدث هذا السفر عن خلق العالم وعن ظهور الإنسان وطوفان نوح وولادة إبراهيم إلى موت يوسف على أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. والسفر الثاني سفر الخروج، ويتحدث عن حياة بني إسرائيل في مصر منذ أيام يعقوب إلى خروجهم إلى أرض كنعان مع موسى ويوشع ابن نون. والسفر الثالث سفر اللاويين، نسبة إلى لاوي ابن يعقوب. هذا السفر يتحدث عن بعض الأحكام مثل الطهارة والنجاسة وتقديم الذبائح والنذر وتعظيم هارون وبنيه. والسفر الرابع سفر العدد، وهذا يحصي قبائل بني إسرائيل منذ يعقوب وأفرادهم ومواشيهم. والسفر الخامس هو سفر التثنية، وفيه أحكام وعبادات وسياسة واجتماع واقتصاد وثلاثة خطابات لموسى عليه السلام. هذه هي التوراة الموجودة اليوم، وقد بينا أن هناك من الأدلة الكثير على براءة التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام مما هو موجود في التوراة اليوم، وبينا ذلك في المحاضرة السابقة. أما الإنجيل فكما أسلفنا أيضا هو الكتاب العظيم الذي أنزله الله على عيسى متمما للتوراة ومؤيدا لها وموافقا لها في أكثر الأمور الشرعية، وهو يهدي إلى الصراط المستقيم ويبين الحق من الباطل ويدعو إلى عبادة الله وحده دون سواه. وهذا الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام بعد رفع عيسى عليه السلام دخل التحريف الإنجيل، فغير فيه وبدل وزيد فيه. والإنجيل بعد عيسى عليه السلام يسميه النصارى بالكتاب المقدس، وهو يشمل التوراة والأناجيل. تسمى التوراة بالعهد القديم، وتسمى الأناجيل بأسماء مؤلفيها، كما بينا أن في عهد الرومان جعلوا ذلك في القرن الرابع الميلادي، جعلوا قصارى الأناجيل على 4 هي المشهورة عندهم والمعتبرة: إنجيل يوحنا وإنجيل مرقس وإنجيل متى وإنجيل لوقا. ومن يحب أن يستزيد حول هذه القضية فإن ننصح بقراءة كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم رحمه الله. ومن العلماء المحدثين الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق، والشيخ محمد أبو زهرة في كتابه محاضرات في النصرانية، وكذلك من علماء النصارى الذين أسلموا الشيخ إبراهيم خليل أحمد، ويقرأ له كتابه محاضرات في مقارنة الأديان. من هنا يتبين بطلان هذه الكتب وعدم جواز العمل بها إلا ما أقره القرآن. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا حديث صريح واضح في حكم من لم يؤمن بما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما ثمرات الإيمان بالكتب فهي ثمرات جليلة، نجمعها في 7 أشياء. أولا العلم بعناية الله، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، فهذا فيه بيان لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا ولم يتركنا سدى، وإنما الله ربنا يرعانا ويهدينا ويدبر أمورنا. ومن جملة هذه التدابير أن أنزل لكل قوم كتابا فيه هدى ونور. الأمر الثاني العلم بحكمة الله، حيث شرع لكل قوم ما يناسبهم ويلائم أحوالهم. الأمر الثالث التحرر من خبث أفكار البشر، وهذا بأن تستنير عقول البشرية بهداية السماء. فالأمر الثالث أن نتحرر من أفكار البشر، فالبشر الأصل فيهم النقص والعيب، وبالتالي فإنهم يخطئون وإنهم يقعون في إشكاليات كثيرة إذا ما وقفوا عند حدود العقل ولم يستنيروا بنور النقل. الأمر الرابع السير على طريق مستقيمة واضحة لا اضطراب فيها ولا اعوجاج، فالله يقول إن ربي على صراط مستقيم، وإن هذه الكتب جاءت بالاستقامة كما قال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فالكتاب من تمسك به استقام ولم يضطرب ولم يعوج. الأمر الخامس الفرح بذلك الخير العظيم، لذا قال الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبعد أن ذكر شأن القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، بعد أن ذكر القرآن جاء بعد ذلك بالفرح بهذا الأمر، هذا هو فضل الله علينا أن من علينا بالقرآن الكريم هدى ورحمة ونور وشفاء وموعظة لكل مؤمن يريد طريق الاستقامة. الأمر السادس شكر الله على هذه النعمة العظيمة، فإذا ما استشعرنا عظم هذه الكتب وأهميتها لنا جميعا فإن حق ذلك أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة الجليلة، وحق ذلك أن يكون القرآن مهيمنا على حياتنا كما هو مهيمن على هذه الكتب السابقة، وأن يكون القرآن هو حكمنا وهو قائدنا. فالقرآن حقه التلاوة، حقه التدبر، وحقه العمل، حقه التحاكم، وحقه الاستشفاء به كما هو معلوم من الأمور الخمسة التي ذكرناها كثيرا، حقوق الكتاب على كل مسلم ومسلمة، وإلا كان الإنسان هاجرا للقرآن. حق القرآن علينا خمس: تلاوته وتدبره والعمل به والتحاكم إليه والاستشفاء به من الأمراض الجسدية والنفسية. الأمر السابع التحرر من التخبط الفكري والعقدي، كما أسلفنا أن عقل البشر جميعا يلحقه هذا النوع من التخبط، وإنما العقل يهدي إلى الشرع ولا يحكم على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يحكم على العقل وهو الذي ينير للعقل الدرب. هذا هو شأن العلاقة ما بين المعقول والمنقول، وصريح العقول لا تنافي بأي حال صحيح النقول. أما ما يضاد الإيمان بالكتب، وهذا آخر مبحث في هذه المسألة مسألة الإيمان بالكتب، فإن ما يضاد الإيمان بالكتب هو تكذيبها والكفر بها وتحريفها، كما يضادها الإعراض عن القرآن وادعاء نسخه والتحاكم إلى غيره وادعاء نقصانه ومعارضته. وهناك طوائف ضلت في باب الإيمان بالكتب كثيرة، من ذلك اليهود، وذلك بتكذيبهم للقرآن، وتكذيبهم للقرآن هو في الحقيقة تكذيب لجميع الكتب السماوية. والنصارى يقال عنهم ما قيل عن اليهود كذلك، والرافضة وذلك بأنهم يدعون أن القرآن ناقص ومحرف، وأن القرآن الكامل مع الإمام الغائب الذي سيخرج في آخر الزمان من سرداب سامراء، وضلوا أيضا في تأويل القرآن حيث أغرقوا في الباطنية في التأويل. انظروا في ذلك كتاب الشيعة والسنة لإحسان إلهي الظهير وبطلان عقائد الشيعة لمحمد عبد الستار التونسي، ف فترون في ذلك كثير من البسط حول هذه القضايا. ومن ذلك أيضا البابية والبهائية، وهؤلاء ادعوا نسخ القرآن الكريم والشريعة الإسلامية بشريعة الباب والبهاء. انظروا في ذلك كتاب البابية عرض ونقد لإحسان إلهي ظهير، والبائية نقد وتحليل أيضا لإحسان إلهي ظهير. ومن هؤلاء أيضا بعض الطوائف الصوفية، غلاة الصوفية، وذلك بادعائهم العلم اللدني الذي يوحى إليهم ويغنيهم عن القرآن كما يزعمون. ومن ذلك فرقة التيجانية، وذلك بأنهم يفضلون الأوراد والأذكار كصلاة الفاتح لما أغلق على القرآن، حيث يقولون إن قراءة صلاة الفاتح مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة. انظروا التيجانية لعلي الدخيل. ومن ذلك النصيرية والدروز وسائر الفرق الباطنية، وهؤلاء انحرفوا في تأويل القرآن وأغرقوا في التأويل الباطني وأخرجوا القرآن عن معانيه وعن حقائقه الصحيحة، وكذلك ادعاء بعضهم نسخ الإسلام. وانظروا في هذا كتاب كشف أسرار الباطنية لابن أبي الفضائل الحمادي اليمني، والحركات الباطنية للدكتور محمد ابن أحمد الخطيب، والنصيرية للدكتور سهل الفيل، والباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية لسليمان الأذني. فهذا هو مجمل الاعتقاد في هذا الباب، باب الإيمان بالكتب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.